يقول السائل: اعتمرنا أمس بعد صلاة العشاء وطفنا ومع زحمة الناس نسيت ركعتي الطواف، ماذا علي في ذلك؟ ليس عليك شيء، وطوافك صحيح الحمد لله، ويحسن أن تقضيها والآن ما في حرج، لأنها سنة من سنن الطواف فليست بواجبة، فمتى ما ذكرتها فاقضها ولا شيء عليك. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله أن من وطئ زوجته وهي حائض فعليها أن يتصدق بنصف دينار، فكم يساوي الدينار بالريال السعودي؟ ذكرت هذا، قلت إن الدينار يساوي 4 غرام وربع الغرام، ونصفه نصف ذلك، 2.5 غرام وثمن. تقول السائلة: أنا امرأة جاءتني فترة الحيض، ولكي أقوم بالعمرة والصلاة تناولت أقراص منع الحيض، وغير أنني أرى في بعض الأحيان خروج ماء أصفر، ويوجد أحيانا معه دم أحمر، فهل عمرتي صحيحة وأيضا صلاتي؟ وهل يمكن أن يجامعني زوجي؟ الأولى للمرأة ألا تستعمل موانع الحيض، لأن هذه غالبا لا تمنع عند كثير من النساء، وإنما هي تمدد فترة العادة، وقد تطول وتربك العادة فتجلس فترة حيضها، فإذا انقطع حيضها تؤدي عمرتها. وهذا الدم الذي يأتيها وإن كان يسير ما دام أنه في زمن العادة فهو حيض، لا يصح معه صلاة ولا صيام ولا طواف، لأنه حيض، حتى وإن كان قليل ما دام أنه جاء في زمن العادة. لكن هذه الموانع منعت كثرته ومنعت اندفاعه دفعة واحدة، صار يتقطع، فهو حيض لا يتصح معه العمرة، بل تنتظر في انتهاء حتى ينتهي دمها وينقطع وتطهر، ثم تؤدي عمرتها. يقول السائل: هل الجماع المحرم وقت الحيض العلاج في القبل أو الدبر أم جميع المنطقة؟ المحرم هو العلاج في القبل وقت الحيض، والإيلاج في الدبر باستمرار دائما. وأما الاستمتاع بما دون القبل والدبر فلا بأس بذلك، يحل لك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر وأنا حائض فيباشرني. يقول السائل: دعت الأم على ولدها بعدم التوفيق بسبب عقوقه، وبعد فترة تحقق الدعاء فندمت الأم، فماذا تفعل؟ عليها أن تحلله وأن تدعو له، وعلى الولد كذلك أن يسترضي والدته ويطلب رضاها ويطلب مسامحتها ويبر بها مقابل ما عقها من قبل، والله جل وعلا جواد كريم، إذا تاب العبد إلى ربه جل وعلا تاب الله عليه.